مش أول مرة أسمعها، أنا خد بالك قالوها لي كتير، بس الفرق اللي ما بينك وما بينهم يا حبيبي كبير. أصلك غير كل الناس، منك كلها إحساس، منك بيكون لها تأثير. مش أول مرة أسمعها، أنا خد بالك قالوها لي كتير، بس الفرق اللي ما بينك وما بينهم يا حبيبي كبير. أصلك غير كل الناس، منك كل إحساس، منك بيكون لها تأثير. مش أول حد قابلته، مش شرط تكون أول حد يا حبيبي. العبرة بمين في الآخر حرك قلبي بجد، مين فترة ومين عمر، مين بعيون السمر علقني، ومن أول ما قابلته قلت هنبقى البعض. مش أول حد قابلته، مش شرط تكون أول حد يا حبيبي. العبرة مين في الآخر حرك قلبي بجد، مين فترة ومين عمر، مين بعيون السمر علقني، ومن أول ما قابلته قلت هنبقى البعض. لو ضاع كم سنة من عمرنا لسه حبيبي قصادنا سنين، مش ناوى انا ضيع فيهم ثانية علينا احنا الاتنين. ثانية بثانية انا معاك، ارمي الماضي كله وراك، ركز في سنيننا الجايين. مش اول حد قابلته، مش شرط تكون اول حد يا حبيبي. العبرة بمين في الاخر حرق قلبي بجد، مين فترة ومين عمر، مين بعيون السمر علقني، ومن أول ما قابلته قلت هنبقى البعض. مش أول حد قابلته، مش شرط تكون أول حد يا حبيبي. العبرة مين في الآخر حرق قلبي بجد، مين فترة ومين عمر، مين بعيون السمر علقني، ومن أول ما قابلته قلت هنبقى البعض. مش أول حد قابلته، مش شرط تكون أول حد يا حبيبي. العبرة مين في الآخر حرق قلبي بجد، مين فترة ومين عمر،